بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في الفصل السادس. الفصل السادس في النكاح والطلاق والرجعة والخلع واللعان والإلاء والظهار والعدد والنفقات والحضانة. يقول فيه 9 مواد. المادة الأولى في النكاح، فقه الزواج، وإحنا ما أحوجنا في هذه الأيام إلى فقه الزواج. يعني أنت قبل ما تتجوز لازم تتعلم فقه الزواج وحق الزوج وحق الزوجة. انت عارف كثير من المشاكل التي تنشأ في البيوت بسبب الغفلة عن هذا الباب، ان الزوج مش عارف ايه حقه وماذا يجب عليه، والزوجة في نفس الوقت مش عارفة ما الذي يجب عليها وما الذي يجب لها. وكثير من الازواج والزوجات لا يعرفون كيف يعامل بعضهم بعضا، فتنشأ بقى مشاكل، وتسمع بقى عراك وضرب ومشاكل ضخمة جدا، نسأل الله السلامة والعافية. فينشأ عن ذلك فساد البيوت وفساد الأبناء، والأبناء لما ينشأوا في بيت غير مستقر يشوفوا الأب ماسك في خناق الأم، والأم بتديله بالبوكس وهو بيخبطها بالنبوت، مش ممكن يطلع ولا تساوي أبدا. صحيح الله، أخذ ذلك مشكلة ضخمة جدا. فين المودة؟ فين الرحمة؟ فين السكن؟ أصبحت أحاديث، المجال التطبيق الواقعي مش موجودة إلا نادرا، إلا ما رحم ربي. فإحنا مهم جدا نتعلم هذا الباب. فهو هيذكر بعض أحكام فقهية وبعض آداب. إحنا هنركز بإذن الله سبحانه وتعالى على الآداب والأثار العملية، وإزاي تتعامل عمليا مع زوجتك، وإزاي الزوجة تتعامل عمليا مع زوجها. ناخد بس مجموعة كده من الأحكام الشرعية ذكرها في الأول. بيقول المادة الأولى في النكاح، تعريفه: النكاح أو الزواج عقد يحل لكل من الزوجين الاستمتاع بصاحبه. حكمه: النكاح مشروع، لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالنكاح في الأصل مشروع، وقد يجب، قد يجب في بعض الأحوال إذا كان يخشى الإنسان على نفسه العنت والوقوع في الفاحشة أو المنكر، يباجف عليه في هذه الحالة أن يتزوج وأن يبادر بالزواج. وإحنا بنبشر كل شاب حريص على الزواج لطاعة الله سبحانه وتعالى ولإعفاف نفسه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله عونهم، ثلاث حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف. يريد هنا في إرشاد للنية الصالحة، إرشاد للنية الصالحة. فأنت لو نويت نية صالحة، ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك هذا الأمر ويعينك، يعينك بزوجة صالحة، يعينك بمهر، يعينك بمال، يوفقك ويرشدك سبحانه وتعالى إلى ما فيه الخير. وقال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. يقول بيد أنه يجب على من قدر على مؤنته وخاف على نفسه الوقوع في الحرام. يعني واحد خاف على نفسه الوقوع في الحرام وقادر على الزواج، يبقى في حقه الزواج واجب. ويسن لمن قدر عليه ولم يخف العنت، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. شوف الحديث ده جميل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب الشباب، لأن الشباب أحوج من غيرهم إلى الزواج، لأن عندهم الشهوة قوية، والميل إلى النساء ميل فطري، وعند الشباب يكون أشد. فيخاطب الشباب: من استطاع منكم الباءة، يعني مؤنة النكاح. وده دليل على أن من لم يستطع لا يجوز له أن يخوض في هذا الأمر ويكون عالة على الناس. فدي مسألة مهمة. يعني واحد لا يستطيع أن ينفق على أهله وعلى أهل بيته، لا يجوز له أن يتزوج ثم بعد ذلك يسأل الناس. لابد يكون عنده القدر الكافي من نؤن من مؤن النكاح، يعني مثلا السكن، النفقة، ها تكون متوفرة. طب من لم يستطع يعمل ايه؟ عليه بالصوم. أرشده صلى الله عليه وسلم إلى دواء آخر فيه عبادة وفيه يعني كسر لشهوة يعني الجنس في قلب الإنسان لكي يعصم نفسه من هذه الفتنة. إنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ففي إشعار ودلالة على أنه ينبغي الزواج لذلك، ففي إشعار أنه ينبغي أن يتزوج لذلك ليغض بصره ويحصن فرجه عن الحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. حديث جميل جدا. لما تيجي حضرتك تتجوز تختار المرأة الايه؟ الودود. والودود ده جاي من ايه؟ من الود، الحب يعني، يعني تكون بتعرف تحب، واخد بالك، تشعر زوجها وابنائها بالحب. طب هتعرف انت ازاي؟ تسأل عن اهل البيت. لما تلاقي البيت مترابط والاولاد بيحبوا الاب ويحبوا الام، تعرف ان البيت ده ايه؟ بيت فيه ود، بيت فيه حب. لما تلاقي الولد بيجري من ابوه ويجري من امه ومش عايز يقعد معاهم، يبقى بيت ايه؟ متقطع الاواصر، نسأل الله العافيه. لا ما تقربش عليه البيت ده، تقرب على البيت اللي فيه ود، فيه حب. ما مهم جدا نعلمك مساله الحب دي. انت لازم تحب زوجتك ولا بد ان تشعرها بذلك، وده جاي ان شاء الله في الاداب الزوجيه جاي. انت لازم تحبها ولازم تقول لها بحبك. تعرف يا ابو حميد، ناس كتير ما بيقولوش الكلمه دي، بيبخلوا بها، مع ان هم ناس كتير في الحرام سبحان الله شاطرين قوي في الكلمه دي في الحرام، واخد بالك، يقول بحبك ومش بحبك وماموت فيك، ويجي مع زوجته ما يعرفش يقول لها بحبك، يقول لك عيب. وبعدين خاصة لما يكون بقى كبر في السن شوية ولا بقى له 10 سنين متجوز، ما يعرفش يقول بحبك، دي عيب وغلط. خدت بالك؟ ممكن بعض الناس يقول لك ده حرام، مع ان سبحان الله ده امر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر به عليه الصلاة والسلام. يقولون: من احب الناس اليك؟ قال عائشة. تخيل قدام الناس كلها يخبرهم عليه الصلاة والسلام ان احب الناس اليه زوجته عائشة، واخد بالك. فده امر مهم جدا بيرطب الحياة الزوجية. بقول لك ما هي عارفة. طب ما هي كلمة طيبة تنفع لا تضر بإذن الله سبحانه وتعالى. هي عارفة، بس لابد أن تشعرها مرارا وتكرارا، لا تمل، تقول كل يوم وتقول كل ساعة. الفطار تقول لها: الفطار ده والله جميل، ما دقتش أحلى منه. وفي الغداء نفس الأمر: والله أنا بحب الأكل إيديك، أنا ماشي في الشارع بفكر فيك، أنا جاي بسرعة عشان أقابلك. إيه المانع أنت تقول الكلام ده؟ هو كلام بفلوس؟ هو في ناس سبحان الله عندهم الكلام ده صعب قوي، بخلة، أبخل الناس من بخل بليه؟ بالسلام. وهو السلام ده من الكلام الطيب، أو أبخل الناس اللي يبخل بالكلام الطيب. يقول لك: أشوف بكاش فلان ده بكاش. وهو ده مطلوب، مطلوب. حتى أشوف النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الكاذب فين؟ في حديث الرجل لامرأته، حديث المرأة لزوجها. فممكن المرأة تكون غضبانة من زوجها، ها، او يكون مثلا في حاجه مش عاجباها فيه، ما تقولوش، ها، تكذب عليه. يعني هو يقول لها مثلا: في حاجه مش عاجباكي فيه؟ تقول له: ابدا، ده انت راجل ملو هدومك، انا ما كنت اتمنى اكثر من ذلك. خد بالك، صحيح، مهم جدا الموضوع ده. سبحان الله، شوف كل انسان فينا صحيح جبل على محبه من يعتني به ويقدره. يعني انت لو ماشي في الشارع وقابلك صاحبك ولك: ايه الجمال ده، ايه الثياب الجميله دي، ايه المنظر الحلو ده، انت هتبقى ايه؟ مبسوط من الكلام، صح؟ ويبقى له معزه عندك. منين ما يقابلك يقول لك كلمتين حلوين. وفي واحد يشوفك يقول لك: ايه القرف ده، يا ريتني شفت قرش ساغي. ها، فانت لما واحد يقول لك الكلمه دي هتكرهه لا شك. طيب ما بالك بقى بالزوجه في البيت، ها؟ يبقى لازم انت تشعلها بالايه؟ بالكلام الطيب. والكلام الطيب ياتي في وقته، ياتي في وقته، ها، بين الحين والاخر، بدون إفراط ولا تفريط، بدون إفراط ولا تفريط. والجفاء ليس من الدين، والجفاء ليس من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيرشد هنا إلى مسألة مهمة: تزوجوا الودود الولود. الودود اللي هي بتحبك، ها، وتعرف الحب، تعرف معنى المودة ومعنى السكن، فلابد أنت تحرص على ذلك. الولود، والولود هتعرف بالنظر في أقاربها من النساء، يعني تنظر مثلا في أهلها تشوف لها مثلا أمها مخلفة كم ولد، إخوتها كم واحد، تلاقي مثلا أمها مخلفة 6 إن شاء الله كويسين، وخليفها مخلفة 9، وثانية مخلفة 11، أهو ما شاء الله، تبقى دي إيه؟ ولود. أما تروح البيت تلاقي كم أخ، ولك واحد بس ولد وبيت، لا ما ينفعوش دول. وبرضو خليفها نفس الموضوع، لا دول ما ينفعوش. الودودة ليه؟ الولود بتنجب ما شاء الله. فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، ده دليل على كراهة ما يسمى بتحديد النسل. يقول حكمته: من حكم الزواج، واحد، الإبقاء على النوع الإنساني بالتناسل الناتج عن النكاح. 2، حاجة كل من الزوجين إلى صاحبه لتحصين فرجه بقضاء شهوة الجماع الفطرية. 3، تعاون كل من الزوجين على تربية النسل والمحافظة على حياته. 4، تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من تبادل الحقوق والتعاون المثمر في دائرة المودة والمحبة والاحترام والتقدير، وعلى هذا يقوم الزواج. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ربنا سبحانه وتعالى خلق الأزواج لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلا بد يكون في البيت المسلم المودة والرحمة، يكون في السكن. أنت عايز تعرف مدى فشل كثير من البيوت، مر على المقاهي تلاقي رجالة كتير قاعدين على المقهى، شباب وكبار. بالله عليك قاعدين ليه؟ حاول لك. من ضمن من أكبر الأسباب أنه لم يجد السكن في بيته فهرب خارج البيت، هرب من زوجته منفرة، والأولاد حاجة صعب مش عارف يقعد معه، فجاج يروح يقعد فين؟ في مكان الشيطان، في هذه البيئة السيئة. لو وجد السكن والمودة والكلمة الطيبة والراحة ما كانش طلع من البيت، كان يحب يقعد في البيت. وديت مصيبة في حد ذاتها، والله مصيبة كبيرة، إن الإنسان يكره يقعد في بيته. خدت بالك؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وليسعك بيتك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. فالبيت ده سكن، حصن ليك، تبعد عن المنكر وتبعد عن الفساد. وفي نفس الوقت الرجل هو مقيم في بيته بيقوم بعملية تربوية، وجوده بس في حد ذاته في البيت يقوم بعملية تربوية. يعني انت بتبقى موجود في البيت لا شك ان الاولاد هيتحشموا، بدوش يضربوا بعض، والزوجة هتراعي وجودك في البيت، وانت هترشد هذا وتنصح هذا وتعلم، والابناء يتعلموا منك الخير، تعلموا منك الخلق الطيب، تعلموا منك الحلم، تعلموا منك التواضع، تعلموا منك الصلاة. أما الرجل لما يفر خارج البيت يصبح البيت بلا قوام، تضطرب الأمور. وكثير من الرجال والله يفرطون في أمر القوامة، مش عايز يتحمل المسؤولية. شوف المصيبة، تسمع إن في واحد خطبك ما يعرفش إن بنته اتخطبت، والله ما يعرفش إن بنته اتخطبت، ما يعرفش ابنه في مدرسة ايه، في سنة كام، هو بس بيدخل البيت يأكل ويشرب وخلاص، فندق لله المشتكى. الله، فكثير من المشاكل ناتجة بسبب التفريط، تفريط في شرع الله سبحانه وتعالى، تفريط في دين الله. كما قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الضنك اللي بيعيشه كثير من البيوت في هذه الأزمان بسبب التفريط في الأداب الشرعي والأحكام الشرعية. بداية الاختيار اختيار سيء، كثير من الشباب لا يحسن اختيار الزوجة، والله بيتجوزها ليه حضرتك؟ يقولك شفتها في الشارع، يا سلام عجبه منظرها وهي لابسة البنطلون، شوف مش عايز بس أقول عليه إيه، ما عندوش رجولة، عندوش دين، اختارها عشان هي شكلها جميل، اختارها عشان ريحتها في الشارع فايحة، عشان الشباب بيعكسوها. والله ده بالله عليك راجل، ده وده اختيار، ده على اي اساس ده؟ وفي واحد تاني اتجوز واحدة عشان بتعرف تطبخ، اقول لك طبيخها حلو، كلت عندهم مرة عجبني بالله عليك ده اختيار؟ مش امر عجيب؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بقى اظفر بذات الدين، تربت يداك، هو ده أكبر سبب للصلاح والإصلاح، ذات الدين. بيقول هنا الشيخ أركان النكاح، أركان النكاح يلزم لصحة النكاح توفر أربعة أركان، هي واحد الولي وهو أبو الزوجة أو الوصي أو الأقرب فالأقرب من عصبتها أو ذو الرأي من أهلها، أو السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقول عمر رضي الله عنه لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيها امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل باطل باطل. اللي بيحصل في الجامعات وفي كثير من المجتمعات المسلمين إن الولد يحب البنت وياخدها ولا تعالي، ويجيبوا اثنين شهود كده برضو الصعليك كده أصحابهم، تعالي زوجتك نفسي، وتقول له ماشي قابلت ومش عارف ايه أو خلاص خلص الموضوع كده، ما ينفعش، ده زنا، ده زواج باطل، زواج باطل حتى لو كان في شهود، لأن لابد يكون في ايه؟ في ولي كما يأتي، أو الولي، وفي بقى شروط تانية كمان، أحكام الولي، مش أي الولي، ده ما يكونش أي حد، أحكام تجب مراعاتها، وهي واحد كونه أهلا للولاية بأن يكون ذكرا بالغا عاقلا رشيدا حرا، اثنين أن يستأذن وليته في إنكاحها ممن أراد تزويجها منه، يعني فاش يزوجها بدون رضاه، يقول إن كانت بكرا وكان الولي أبا ويستأمرها يطلب أمرها إن كانت ثيبا أو كانت بكرا وكان الولي غير أب، لقوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها، في رواية أن تسكت، يعني هتستحي تتكلم كما جاء في حديث عائشة قالت يا رسول الله البكر تستحي. شوف يا أخي الحياء، وهو زمان كان في خدر للبنت، البنت البكر تقعد فين؟ في الخدر ذوات الخدور، لا تخالط النساء، مش لا تخالط الرجال، لا تخالط النساء، يعني البنت البكر ما تخالطش النساء الكبيرات في السن، إن ممكن يتكلموا مع بعض مثلا في حاجة تخدش حياءها، فتقعد بإيه؟ بعيد في الخدر بتاعها، ها الى الله المشتكى. شوف دلوقتي ده مش بتخالط النساء، بتخالط الرجال وتزاحم الرجال وتجيب الراجل من ايده لحد البيت وتقول له بحبه يا بابا، هو ده الله، الى الله المشتكى، والله الى الله المشتكى. شوف اذنها ايه؟ ان تسكت، هتستحي تتكلم فتسكت. ثلاثة، لا تصح ولاية القريب مع وجود من هو اقرب منه، يعني البعيد لا صح أن يكون وليا مع وجود القريب، يعني أخ وأب، يبقى مين؟ الأب. يقول فلا تصح ولاية الأخ لأب مع وجود الشقيق مثلا، الأخ الشقيق مقدم على الأخ الأب، ولا ولاية ابن الأخ مع وجود الأخ. أربعة، إذا أذنت المرأة لاثنين من أقربائها في تزويجها فزوجها كل منهما من رجل فهي للأول منهما، وإن وقع العقد في وقت واحد بطل نكاحها منهما معا، اثنين زوجوه اخوها ده واخوها ده في وقت واحد يبقى النكاح فاسد. لو الاثنين زوجوها ده الواحد وده الواحد، ده لمحمد وده لاحمد، يبقى الزواج العقد ده باطل، العقد ده باطل. طب ده زوجها النهارده وثاني زوجها بكره بدون علم، يبقى الزواج الثاني اللي باطل. الشاهدان، المراد بالشاهدين ان يحضر العقد اثنان فاكثر من الرجال العدول المسلمين، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أحكام الشاهدين، من أحكام هذا الركن أن يكون اثنين فأكثر، أن يكون عدلين، والعدالة تتحقق باجتناب الكبائر وترك غالب الصغائر، فالفاسق بزنا أو شرب خمر أو بأكل ربا لا تصح شهادته، لقوله تعالى ذوي عدل منكم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدي عدل. يقول يستحسن الإكثار من الشهود لقلة العدالة في زماننا هذا، المقصود طبعا بالشهود حفظ الحقوق. الزواج حق عقد مفخم سماه الله سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا، فعقد مفخم فلابد من الاحتياط له. صيغة العقد، يقول لك صيغة العقد هي قول الزوج أو وكيله في العقد زوجني ابنتك أو وصيتك فلانة، وقول الولي قد زوجتك أو أنكحتك ابنتي فلانة، الولي يقول كده، وقول الزوج قابلت زواجها من نفسي، قابلت زواجها من نفسي، اسمه إجابة إيه؟ وقبول. أحكامها لهذا الركن أحكام، منها كفاءة الزوج للزوجة بأن يكون حرا ذا خلق ودين وأمانة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. مهم جدا ولي الزوجة يتقي الله سبحانه وتعالى فيها، ولي المرأة، ويختار لها الزوج الصالح، ويجوز أن يبحث، يعني هو يدور، وأن يعرض ابنته على الصالح من الرجال، يعني يبحث لبنته عن إيه؟ عن زوج، يعني يلاقي شاب صالح كده يروح يقول له والله أنا عندي بنتي تعال اخطبها، ما فيش حاجة، جائز، بل هذا أمر مستحب. من فعل ذلك؟ عمر رضي الله عنه، عمر. وقبل ذلك في القرآن الرجل الصالح عرض ابنته على موسى عليه السلام، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، صح؟ طيب. وعمر لما تأيامت حفصة عرضها على عثمان، قال هل لك في حفصة؟ ثم عرضها على أبي بكر، قال له هل لك في حفصة؟ فيش حرج أنه يعرضها على الرجل ليه؟ الصالح، بل ربما يكون هذا أهم. ليه؟ لأن في الغالب البنت حريصة البيت، لا تستطيع أن تختار لنفسها، تنتظر ليه؟ العريس اللي جاي، لكن الرجل بيذهب ويختار، يبحث يمينا ويسارا، البنت لا تبحث، فيبحث لها ليه؟ الولي عن الزوج الصالح. والحديث هنا بيبين الخلق والدين، مع أن الخلق ده من الدين، الخلق من الدين، لكن ده من ذكر الخاص قبل العام من باب التأكيد. أصل شوف، من أهم الأمور في الزواج، هتتجوز قريب أنت عارف، خد بالك بقى، من أهم الأمور في الزواج حسن الخلق، يحل كل المشاكل. أنت عارف 90% تقريبا من المشاكل بسبب سوء الخلق، لا مش 90%، ده 99، أو الله، بسبب كلمة سيئة. يعني أغلب المشاكل الزوجية اللي بتحصل بسبب إيه؟ كلمة سيئة، يغضب يقول لها مش عارف يخرب بيت اليوم اللي شفتك فيه، أو الله، وهي تغضب تقول له كان يوم أسود، أو الله، يا سيد كلمة فظيعة. وبعدين يقول لها إيه؟ أو الله، كلام فظيع، دي جروح غائرة، بصح بصحيح، جرح غائر، يعني أكنه قطع منها عضوا، ويقول لك دي كلمة، كلمة؟ طب ما الكلمة بتحطم النفسيات. يعني تخيل زوج مثلا كل يوم والتاني يقول لزوجته ولها ما فيش أقبح منك يا ستير رب، يبقى نفسيتها تعيش ازاي معي؟ خلاص، ده هو كده دمر الحياة الزوجية، ألغى المودة والرحمة والسكن. الكلمة الطيبة صدقة، طب مش عارف تقولها، بخيل بيها، تعمل ايه؟ اسكت، اسكت، يقول لك مش عارف اسكت، لا لازم تسكت، تسكت اطلع برا البيت، ما تقولهاش كلمة قبيحة. ولا تقبح. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال أن تطعمها مما طعمت، أن تكسوها مما اكتسيت، وألا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. ما تقولش الكلام القبيح، الكلام القبيح ده مدمر جدا. واحد يقول لي والله عمري ما ضربتها ولا مديت ايدي عليه، طب بتعمل ايه؟ بس كل يوم بقى بتاخد ايه؟ علقه كلاميه، خدت بالك؟ مصيبه دي، ما دي اشد من الضرب، اشد من الضرب، كل يوم يقولها كلام مؤذي، يؤذيها في نفسها او في اهلها. ها، يقولها مش عارف انا اهلي دول ايه، ما حدش ربكي، ما كانش في بقى راجل عندكم في البيت، والله كلام صعب جدا، مدمر والله. ويقول لك اصلك ساعه غضب، لا الكلام ده ما يتقالش لا في غضب ولا في رضا، ما يتقالش ابدا، الكلام ده مدمر. ها، للمودة والرحمة. احنا يعني نذكر الحقوق دي بعدين ان شاء الله، بس دي اشارة عارضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيرشد الى اهمية الخلق مع اهمية الدين، لان الخلق ده من الدين، ولكن ارشد اليه عليه الصلاة والسلام للتأكيد عليه. الرجل السهل اللين البسيط المتواضع الحليم هو ده اللي جوزه ابنتك، لكن ما تزوجش ابنتك الى واحد غضوب انفعالي يغضب بكسر الدنيا، واحد ضرب زوجته مش عارف بالبوكس كسر انفه. ايه دي؟ دي فيها هديه دي، خد بالك دي فيها هديه. يعني واحد كسر الانف ده في هديه، يكسر لها عض في هديه برضه. شيء عجيب والله. يعني فين الموده؟ فين الرحمه؟ فين السكن؟ ها، ما ينبغي هذا ابدا. بعض السلف كان يقول لامراته لولا الله لاوجعتك بهذا السواك. السواك قد الصبع كده. يقول لها لولا خوفي من ربنا كنت ضربتك بالسواك. مش تبص تلاقي بعض الرجال لما يغضب بالرجلين وبالايدين ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ في حلقه مصارعه؟ ها؟ لا والله ما ينفع ابدا هذا الكلام ولا يجوز. بيقول هنا اثنين، تصح الوكاله في العقد، فللزوج ان يوكل من شاء، اما الزوجه فوليها هو الذي يتولى عقد نكاحها. أيضا المهر، المهر أو الصداق هو ما تعطاه المرأة لحلية الاستمتاع بها، وهو واجب. يبقى المهر ده واجب لقول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. والمهر ده حضرتك في زماننا ده أو في عرف مثلا هنا في بلادنا بيشمل إيه؟ المؤخر والأيمة والشاب. ولو دفعت أموال نقدية يبقى داخل فيها برضه. كل ده المهر. المهر حسب ما تتفقوا. بعض الناس بيسأل هل يجوز نكتب أيمة؟ ها يجوز، مش حرام. هم اشترطوا كده خلاص، لهم شرطهم، لهم شرطهم. مش عايز تكتب قول لهم ما اكتبش. حسب ما ايه ما تتفق. يجوز الكتابة ويجوز الايه الترك، يجوز عدم الكتاب. ها، لكن العفش الزوجية ده أو أثاث المنزل الذي تدخل عليه الزوجة من حق الزوج، من حق الزوج حتى لو لم تكتب شيء. ها، ده يعتبر إيه؟ مهرا. والمؤخر اللي تكتبه على نفسك دوت مهر. ولازم تنوي الأداء، لازم تنوي إيه؟ الأداء. يعني تبقى كاتب المهر وعارف إن ده دين عليك. هو بيحل بأحد الأجلين، إما الموت وإما الطلاق. ها، فلو الزوجة طالبت به عند الطلاق يجب عليك أن إيه؟ أن تؤديه وأن تدفعه. واحد يقول أصلا كتبوني مهر كبير. طب ما أنت اللي كنت راضي. كتبوني مؤخر 50,000. طب ما أنت اللي كتبت. مضيت ليه؟ قول لهم أنا مضيت عشان أمشي الموضوع. طيب ما أنت مضيت عشان تمشي الموضوع، ده حقه. ها، يبقى مشي ليه؟ مشي الموضوع لحد الآخر. تدفع. وإحنا بنحذر من كده إن الزوج يحاول يحتال على إسقاط المهر أو لا ينوي الأداء. قال صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة وسمى لها مهرا لا ينوي أداءه لقي الله زانيا. هذا حديث حسن. فحرام عليه أنه يكتب مهر أو يسمي مهر ويبقى ناوي لا يسدده ولا يؤدي. أحكام المهر بقى يستحب تخفيفه لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، ولأن صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 400 درهم أو 500، يعني ما أقرب من 1500 تقريبا دلوقتي. وكذا كان صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم. يقول يسن تسميته في العقد. 400 درهم ده لو قلنا 400 درهم، الدرهم بيساوي 3 جرام فضة تقريبا، في 1200 يبقى 1200 جرام فضة. لو قلنا مثلا جرام الفضة جنيه ونص يبقى 1800 جنيه، لو قلنا ب 2 جنيه يبقى 2000 وشوية تقريبا يعني. اثنين يسمى تسميته في العقد، يسمي المهر في الايه؟ في العقد من باب حفظ الحقوق. ثلاثة يصح بكل متمول مباح تزيد قيمته على ربع دينار لقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. هو الصحيح ان المهر ليس له حد في القلة وليس له حد في الكثرة، يعني حسب ما يتفقوا. يعني لو أمهرها نصف جنيه ماشي، وهي رضت خلاص. ها، هي رضت بمبلغ كبير وهو رضى بذلك، ما فيش حرج. يبقى ما فيش حد للايه؟ للقلة ولا حد للايه؟ للكثرة، حسب ما يتفقوا. أربعة يصح تعجيله. طبعا الشيخ وصى بالتخفيف، ينبغي التخفيف في المهر قدر المستطاع، خاصة على الشباب في الزمن ده. تعرف طبعا بيتها قد ايه عم يجيب الايه؟ الشقة. ها، وعفش الزوجية يطلبوه بقى بشبكة قد كده 20,000 جنيه، في ناس بتطلب 30 ذهب. ذهب بس. طب والشقة؟ مسكين والله هيتجوز انت عيلته 10 سنين لسه شاب، بقول له ان شاء الله تتجوز. اه ان شاء الله ان شاء الله كمان 25 سنة يعني ينبغي عنده 50 سنة هيتجوز. إلى الله المشتكى والله. تعسير الأمور ينبغي يكون في تيسير. ها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يسره ولا تعسره. يقول يصح تعجيله مع العقد ويصح تأجيله أو بعضه إلى أجل، لقوله سبحانه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، غير أنه يستحب إعطاؤها شيئا قبل الدخول. شوف ده من رعاية الإسلام لحق المرأة. أو الله ما أكرم دين يعني المرأة مثل دين الإسلام. الإسلام أكرم المرأة أعظم إكرام الله. لما روى أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يعطي فاطمة شيئا قبل الدخول، فقال ما عندي شيء، قال أين درعك؟ فأعطاها درعه. ليه؟ لأن المرأة حضرتك عاطفية. أيوة هتسيب أبوها وتيجي لك البيت، بلاش كده، لازم تعطيها إيه؟ شيء تعوضها، ها؟ وتخفف عنها هذا الإيه؟ هذا المصاب إنها تسيب البيت وتيجي تقعد معاك، ها؟ قلت ما أنا هسيب البيت أنا راجل، أنت راجل يا أخي، أنت راجل، ادفع، ها؟ ادفع عشان تلطف إيه؟ المسألة. وبعدين في دفع المهر ده في إشعار بجدية الزوج، ورغبته فين؟ في الزوجة، ورغبته في الزواج. فلذلك إذا كنا إحنا بننصح بمسألة تيسير المهر، ولكن المسألة دي منضبطة. التيسير بقدر حال الزوج، مش معنى التيسير الإلغاء، لا، لأن المهر ده بيشعر بالجدية، صح؟ إنه هو يكون بيدفع مهر يبقى هو جاد في أمر الزواج وراغب في الارتباط بهذه المرأة ويحرص عليه، ها؟ ولكن يكون الأمر إيه؟ في وسط، لا إلغاء للمهر ولا إيه؟ ولا مبالغة ومغالاة فيه. وطبعا بحسب ظروف الناس، وأحيانا الناس بتتنازل لما تجد رجل إيه؟ تقي صالح خير، مش مهم يكون رجل يعني على خير وصلاح وعلى خلق ودين، لو مش عايزين منك حاجة هات بس الشقة وإيه؟ وإحنا علينا كل حاجة، في تيسير. فالتيسير ده أمر مطلوب. خمسة، يتعلق الصداق بالذمة ساعة العقد ويجب بالدخول، يعني هم اتفقوا، اللي اتفقوا عليه واجب في ذمته، لما يدخل بيها يبقى وجب المهر كاملا. يقول فإن طلقها قبل الدخول سقط نصفه وبقي عليه نصفه، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نصف ما فرضتم تاخد نصف المهر في حالة إمتى؟ الطلاق قبل الدخول. ستة، إن مات الزوج قبل الدخول بها وبعد العقد ثبت لها الميراث والصداق كاملا لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، إن كان سمى لها صداقا، وإن لم يسمي فلها مهر المثل وعليها عدة الوفاة. أداب النكاح وسننه. واحد، الخطبة، وهي أن يقول الخطبة في النكاح، أن يقول إن الحمد لله، مش الخطبة دي، الخطبة دي، أن يقول إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اسمها خطبة الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخطب بها بين يدي حاجته. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ويا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم إلى رقيبة، ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقل الحمد لله. الوليمة، هو ما ذكرش هنا الشيخ مسألة الخطبة، يعني من الأمور التي تكون قبل الزواج أمر الخطبة، والشرع أجاز النظر إلى المخطوبة، النظر إلى المخطوبة. قال إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد أن أخطب امرأة، فقال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. والنظر ده كما ذكر العلماء يكون للوجه والكفين، ويكون يعني جائز أن ينظر إليها في ثياب المهنة، في ثياب المهنة اللي هي زي جلابية البيت كده، ممكن ينظر مثلا إلى شيء من عنقها أو شعرها أو إيديها. بس خد بالك أنت دلوقتي رايح تنظر زيارة رسمية، راح تخبط على الباب تقول له الله يا عمي أنا جاي أخطب إيه بنتك، هقول لك يا ابني فضل أقعد على الكرسي، وحيوان طبعا جنبك ويبص عليك، ودخلك ليه العروس، هتدخل هي بقى إيه زيها الشرع، لا تظهر إلا الوجه والكف والكفين بس فقط، مش هتظهر إلا كده. لكن أنت بقى بشطارتك عرفت تشوف حاجة أكتر من كده بطريقة يعني ملتوية، واخد بالك، مثلا بأمر آخر يعني جات البيت مثلا عندكم، كانت صاحبة مصاحبة أختك مثلا، فشفت حاجة أكتر من كده، يجوز في ثياب المهنة، في ثياب المهنة هذا يجوز وليس بحرام، لأن الشرع ما قالش تنظر إلى وجهه وكفين، لكن ده قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء. فالمرأة لا تبدي إلا ذلك، لا تظهر إلا الوجه والكفين، لكن لو استطاع الرجل أن ينظر إلى أكثر من ذلك ها يبقى يجوز له إيه ذلك، الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد ذلك، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ونقل عن محمد بن مسلمة أنه كان يتخبأ لامرأة، استخبأها، وورد له أنه كان ورد عنه أنه كان صعد فوق النخلة لينظر إليها، ينظر إليها في حديقة الله، فما فيش حرج في ذلك إذا كان ينوي له الزواج. مسألة الصور الشمسية أنا أنصحك ما تعملش به، لأن لا تظهر له حقيقة الأمر. الصورة الشمسية خاصة في هذا الزمان طبعا ما تطور آلات التصوير ممكن تطلع الأمر إيه غير الأمر خالص، بعدين تصدم انت بقى ها تلاقي بقى ايه وش كده احمر وحاجات صحه كده وعافيه، وبعدين تروح بقى تتفاجئ بالايه الوان تانية خالص ها. لا فيعني انت ما ينبغيش ان انت تعتمد على ذلك، ويعني يستحب ان يكون النظر بدون معرفه المراه، ده ذكره العلماء انه ينظر الى المراه بدون ان تعرف، لو استطعت ان تفعل ذلك يكون اولى ليه، لأن هي لو أنت نظرت إليها وأعرضت وهي عرفت هيسبب إيه كسر لها اختبار حضرتك، وتتأثر يعني لهذه المسألة يكون فتنة ليها. أما لما تنظر وبدون ما تعرف ما فيش حرج، هي لم تعرف، قبلت ما لم تقبل ما فيش إشكال. وينبغي على الرجل أن يتأدب بأداب الشرع في دخول بيت المرأة، أنه هو يدخل كضيف يلتزم الأداب الشرعية ولا يذكر أسرار البيت، لأنه يعني هو خطب فلم يوفق أو هم رفضوه أو خطبوا ساب الخطبة لأي سبب من الأسباب، ما يقولش ما يقولش أصل هم كذا، أصل هم بخلاء، أصل هي مش عارف كذا، لا ما ينفعش، هذا لا يجوز، هذا من الأمور المحرمة يعني التي ربما يقع فيها بعض الناس. وما ينفعش أنت تروح تسأل واحد خطب امرأة وتركها تسأله سبتها ليه كده، هتوقعه في ايه في حرج، لا هذا لا يجوز. يقول هنا من اداب الزواج او احكام الزواج الوليمه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج اولم ولو بشاه، والوليمه طعام العرس ويجب حضور من دعي اليه، قوله صلى الله عليه وسلم من دعي الى عرس او نحوه فليجب، ويرخص في عدم حضورها إن كان بها له أو باطل، ومن دعاه اثنان قدم أولهما وجه إليه الدعوة، ويدعى لها الفقراء كالأغنياء، يعني لا يخص الأغنياء دون الفقراء، لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام وليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. قال ومن لا يجيب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ومن دعي وهو صائم أجاب الدعوة، إن شاء أكل إن كان صومه تطوعا، وإن شاء دعا لهم وخرج، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي أي يدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. إجابة الدعوة، دعوة الوليمة، وليمة العرس واجبة عند جماهير أهل العلم، وإقامة الوليمة على قولين للعلماء واجبة أو مستحب. الثالث إعلان النكاح بدف وغناء مباح، لقوله صلى الله عليه وسلم فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت، الدف فقط، ولا يجوز قياس غير الدف على الدف، لأن الأصل حرمة المعازف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أخوان من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، حديث البخاري. فالمعازف دي آلات الموسيقى وآلات الطرب، لا يجوز استخدامها ما عدا الدف، يجوز للنساء والفتيات الصغيرات والفتيان الصغار، أما الرجال فلا. ما ينبغيش لرجل طويل عريض كده يمسك دف ويقعد يطبل عليه، لا ينبغي. ولم ينقل أبدا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يضربون بالدف، إنما كان هذا معروفا بين النساء. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه يحرم على الرجال أن يضربوا بالدف، لأنه في تشبه بالنساء، في تشبه بالنساء. ويغنوا غناء مباح، غناء مباح، أتيناكم أتيناكم. عارف حديث عائشة رضي الله عنها؟ ذهبت إلى عرس ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، هل كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. قالت: ماذا نقول يا رسول الله؟ تخيل، وعائشة كانت صغيرة في السن، مش عارفة تقول إيه في الأعراس. تعالوا شوفوا بنات اليومين دول، الله المستعان، والله كله حافظ الأغاني، كله عارف يقول إيه، ها، وكلام منكر وزور وباطل، ها، وترفع به الأصوات ويؤذى به الجيران، ونسأل الله السلامة والعافية، وناس بتصيح، ها، الصوت عالية في منتصف الليل بزعم إيه؟ في العرس والفرح وإدخال السرور، ده بيدخل الغم والهم على الناس والله، ويكون سبب لفساد البيوت، لأن المعصية من أكبر أسباب الفساد. فيجوز الغناء المباح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: قولي أتيناكم أتيناكم، نحييكم فحيونا، لولا الحنطة الصمراء ما سمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. فهمت حاجة؟ كلام عربي بليغ، واخد بالك؟ هو ده بقى الايه؟ الإنشاء، هو ده اللهو. أتيناكم نحييكم فحيونا، ما فيهاش إشكال دي، ها؟ لولا الحنطة الصمراء، اللي هو الايه؟ الحنطة الصمراء، القمح يعني، ما سمنت عذاريكم، يعني البنات ما كانوش ايه؟ سمنوا وكبروا. ولولا الذهب الأحمر اللي انتوا دفعتوه مهر ما حلت بواديكم، ما كانتش سابت بيت أبوها وجات ايه؟ جات لكم، واخد بالك؟ ده معنى الكلام. كلام طيب، ليس فيه خنا ولا فحش ولا حب، واخد بالك، ولا إرادة الايه يعني ذكر هذه الأمور، اللهم استعان. تفضل يا اخي. العريس ركب العربية، ماشي، بيزمر بيزمروا بالسرينة بتاعت ما فيش إشكال، بس يعني بدون إكثار وإزعاج للناس، ما فيش حرج من باب الإشهار وإدخال السرور على المسلمين، بس بدون إكثار. يقول الدعاء للزوجين لقول أبي هريرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. الخامس أن يدخل بها في شوال. هو الأول بس يعني إيه بارك الله لك؟ يعني إيه؟ يعني البركة الزيادة في الخير، النماء والزيادة. أن يدخل بها في شوال، يعني في شهر شوال، لقول عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني، وكانت تستحب أن يدخل نساؤها في شوال، يعني يبقى الزفاف في شوال. إذا دخل على زوجه أخذ بناصيتها، ده بقى في الزواج بقى، أول ليلة يحط إيده على الناصية تحت لمقدم الرأس، وقال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبل وخير ما جبلتها علي، أو خير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. وبعض العلماء بيقول إن هو يخفض صوته في الايه، في الجزء الثاني اللي هو الشر ده، يقول ايه في الخير يعرف صوته، واخد بالك، في يقول اعوذ بالله اعوذ بك من شرها يوطي صوته، خاصه اذا كانت امراه غير عاقله ما تعرفش السنه، تقول له من اولها من اول ليله تمسكها له بقى، تبقى مشكله كبيره. يقول: اذ روي عنه صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا حديث صحيح. السابع يقول: عند إرادة الجماع بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال، يعني هذا الدعاء، فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر أو لن يضر ذلك الشيطان للزوجين إفشاء ما جرى بينهما من أحاديث الجماع، هذا يحرم بقوله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرهما، فهذا أمر يحرم أن يذكر الرجل ذلك تفاصيل هذه الأمور، ويكره ذكر الجماع أصلا، يكره ذكره إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة تدعو إلى ذلك كتطبب أو عند القاضي أو لدفع تهمة أو غير ذلك من الأمور يعني الشرعية، أما ذكر ذلك فهذا يدل على انعدام المروءة، وذكر تفاصيل ذلك أمور يعني محرمة تدل يعني على انعدام الرجولة، يبقى واحدة انعدام المروءة والثانية انعدام الرجولة، وده كثير من الناس ربما يقع فيه للأسف. طبعا احنا نكمل بقى ان شاء الله المرة القادمة الشروط في النكاح والخيار في النكاح والحقوق الزوجية. كنت بس عايز اقول نصيحة قبل ما اخلص، شوف السعادة الزوجية تقوم على مبدئين اثنين اكتبهم عندك عشان لو ما جيتش المرة الجاية تعمل بيهم، تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله تصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، يصلح الله ما بينك وبين امرأتك. فهمت الحتة دي؟ تصلح ما بينك وبين الله، ربنا يصلح اللي بينك وبين زوجتك. وحسن الخلق، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من قدم الخير نال الخير. جاي بقى إن شاء الله إيه حسن الخلق ده ويكون في إيه مرة جاية إن شاء الله. ربنا يستر.